يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاليوم نبدأ تفسير سورة البقرة. قد فرغنا تفسير سورة الفاتحة. سورة البقرة هي أطول سورة في كتاب الله عز وجل، وهي سورة عظيمة، وسميت بهذا الاسم لذكر هذه البقرة الغريبة العجيبة في هذه السورة، وهي البقرة التي طلبها الله عز وجل من بني إسرائيل فبخلوا بها وصاروا يسألون موسى عليه السلام عن لونها وعن شكلها، وأسئلة تعجيزية، فشددوا فشدد الله عليهم، فسميت هذه السورة باسم هذه الدابة مأكولة اللحم، كما سميت سورة آل عمران لذكر آل عمران، وسورة النساء اشتمالها على أحكام كثيرة للنساء، سورة المائدة للمائدة التي طلبها بنو إسرائيل من المسيح عليه السلام، ولقمان لذكر لقمان الحكيم، والعنكبوت لذكر الله، وهكذا نجد أن السور تسمى بأسماء إما أحداث فيها وإما أسماء شخصيات مهمة فيها. سورة البقرة سورة مدنية بالإجماع، سورة مدنية بالإجماع، ولطول آياتها واشتمالها على الأحكام ولنداء المؤمنين يا أيها الذين آمنوا وغير ذلك من خصائص السور المدنية. أما فضلها فلها فضائل كثيرة، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة، سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطل أي السحر. وأيضا قول عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة بالقرآن تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهم، أو كأنهما غيابتان أو غيايتان أو طيور صواف تضلل صاحبهما يوم القيامة، وإلى غير ذلك من أحاديث وفضائل لسورة البقرة وخواتيم سورة البقرة. سورة البقرة إذن هي موضوع درسنا اليوم، ونبدأ بها إن شاء الله. فليقرأ أخونا أبو الحسين. بسم الله. أبو الحسين خالد أسعد، تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، تفسير سورة البقرة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. دل ذلك على أن من أعظم الرقى الشرعية ومن أعظم الأذكار الطاردة للشيطان المنظفة المطهرة للبيوت من عبث الشياطين قراءة سورة البقرة، وأن سورة البقرة ينبغي أن تقرأ ولو مرة قبل دخول أو قبل أن يسكن الإنسان البيت. أتجعلوا بيوتكم قبورا. ودل هذا الحديث على عدم جواز قراءة القرآن عند القبور، لأنه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فشبه البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن بالقبور. وهذا دليل استدل به أئمتنا على بدعية قراءة القرآن عند القبور. أما حديث اقرأوا على موتاكم ياسين فإنه حديث لا يصح، حديث لا يصح. فهذا من الأدلة التي استدل بها أئمتنا على أن القرآن لا يقرأ عند القبور ولا ينتفع الأموات بذلك، وأنه خلاف السنة. فهجر البيوت من تلاوة القرآن يجعلها كالقبور الخاوية الخالية من القراءة. وروى أبو عبيد عن عبد الله بن مسعود قال إن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه سورة البقرة. الشيطان يفر، يفر مذعورا من البيت إذا سمع فيه سورة البقرة. يعني الشيطان يسمع سورة البقرة يخرج من بيت لا يمكن أن يدخل هذا البيت، يكون يعني خائفا هلعا، يصيبه الهلع لأنه لا يحتمل سماع القرآن ولا يحتمل سماع سورة البقرة. هذا فضلا عن النور الذي يخرج من البيت الذي يقرأ فيه القرآن، هذا النور الذي يحرق الشياطين. البيت الذي فيه ذكر الله، فيه تلاوة القرآن، بيت يشع منه النور، الشياطين لا تجتمع مع النور فتفر. أكثر بيوت المسلمين اليوم للأسف عشش فيها الشيطان وباض وفرخ بسبب الأغاني والموسيقى والمعاصي والكفر والعياذ بالله وكل والصور والتصاليب وكل ما يغضب بالله. أما البيوت التي يسمع فيها ذكر الله وتلاوة القرآن وسورة البقرة فهذه بيوت أصلا خالية من المشاكل وفيها الأمن والأمان والطمأنينة والسعادة. عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيابتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما. ثم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة حسرة ولا تستطيعها البطلة. ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة، يعني الإنسان الذي يتحصن بسورة البقرة ويقرأ سورة البقرة لا ينعقد له سحر، لا ينعقد له سحر، بشرط أن يأخذ ذلك بصدق ويقين. يعني جرب ناس سحرة أنهم يعملوا سحر لامرأة، فهذه المرأة كانت مواظبة على سورة البقرة يوميا، وحاولوا وفشلوا، واستعانوا وجمعوا خيلهم ورجلهم واستعانوا بمردة الجن، فقالوا هذه المرأة لن نقدر عليها لأنها تقرأ سورة البقرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يبين في هذا الحديث شفاعة القرآن، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يعني القرآن يشفع لصاحبه، صاحبه يعني لتاليه، لقارئه، لمعلمه، للعامل به، يشفع له، يقول يا ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ولهذا يعني من دعاء المؤمن اللهم اجعل القرآن شفيعنا، اللهم شفع بنا كتابك. فالقرآن يشفع لصاحبه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن سورة تعدل 30 آية شفعت لرجل من أمتي حتى أدخله الله الجنة، إنها المانعة من عذاب القبر، إنها تبارك الذي بيده الملك، إنها المانعة من عذاب القبر. القرآن يتشكل على صورة إنسان، وهذا شيء لا يعجز الله أن يقلب المعاني إلى أعيان، فإن الله يوم القيامة يقلب الموت على صورة كبش ويذبح بين الجنة والنار. والصيام يأتي على صورة رجل شاحب اللون يقول يا ربي منعته الطعام والشراب فشفعني فيه. فالأعمال الصالحة تشفع لصاحبها، والمرء في ظل صدقته يوم القيامة، يعني الصدقة التي يتصدق بها تأتي على شكل غمامة تظلله في حر الشمس حينما تدن من رؤوس الخلائق. وكذلك القرآن يأتي على هيئة طيور صواف فاردة أجنحتها تظل صاحبها يوم القيامة، تتقدمها سورة البقرة وآل عمران. ثم قال اقرأوا سورة البقرة إن أخذها بركة، أخذها يعني حفظها. ولهذا قال الصحابة كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد أو جل في أعيننا، يعني إذا كان يحفظ البقرة وآل عمران أصبح جليل القدر، أصبح له قدر ومنزلة في أعين الصحابة. وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج شابا معسرا بإيش؟ بالبقرة وآل عمران. جاءت فتاة إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقالت بصريح العبارة أمام الصحابة يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، وهذا جائز للرسول خاصة بلا مهر، غير الرسول لا، لابد أن يدفع مهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إليها وكأن الله عز وجل يعني لم يريدها له، أو أنه ما انشرح صدر له، أو لحكمة أو لسبب لا نعلم، طال قيامها ولم يبت فيها النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من حيائه وأدبه أنه ما كان يجابه الناس بما يكرهون، وما كان يحرج الناس. وهذه فتاة عرضت نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام لا ما أريدك وكذا ولا أرغب في الزواج منك، لا، بل استحيى أن يرد عليها. فقام شاب من الصحابة وقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. يعني كان هذا بالحقيقة مخرج من هذا الموقف المحرج اللي أصاب النبي عليه الصلاة والسلام وأصاب الفتاة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له ماذا معك من المهر، يعني لازم يدفع مهر. قال يا رسول الله ما معي إلا إزاري، لابس إزاري. قال وماذا تصنع بإزاري إن قسمته بينك وبينها؟ لم يكفك ولم يكفيها، انظر اذهب انظر ايتي بمهر. ذهب ورجع ما وجد شيء. قال ما وجدت شيء. قال ارجع الى اهلك التمس مهرا، التمس. قال فذهب قال له التمس مهرا، رجع قال ما وجدت شيء. قال ارجع التمس ولو خاتما من حديد. شو الخاتم الحديد يعني؟ والله لو خاتم فضة، لو خاتم فضة يمكن ما له قيمة الآن بالنسبة للعملات، فكيف خاتم حديد؟ المهم يقدم شيء كمهر. وعلمانا يقولوا هذا بدليل على أن الذي يحدد المهر إمكانية من الخاطب، وليس ولي أمر الفتاة أو الفتاة أو أم الفتاة أو أهل الفتاة، مش هم اللي بيحزوا الخاطب وبيطلبوا الآلاف المؤلفة. قال ماذا معك من المهر؟ قال ما معي. قال لا الذهب التمس ولو خاتم الذهب ما وجد. قال يا رب والله من المجد شأن حتى خاتم من حديد ما وجد. بعدين انتقل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المهر المعنوي، المهر المعنوي. قال له: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا، وفي بعض الروايات سورة البقرة أي عمران. قال: أتحفظهما عن ظهر قلب؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن، هي زوجتك بما معك من القرآن. زوجه بسورة البقرة آل عمران، ونعم المهر. أخذ عروسه ومضى فيها ولم يدفع لها شيئا إلا أنه يحفظ أعظم سورتين في كتاب الله عز وجل. وهذا الحديث في البخاري. وليت أولياء الأمور إذا جاءهم الشاب المعسر ينظرون إلى ما معه من علم، وينظرون إلى ما معه من حفظ، وينظرون إلى ما معه من أعمال صالحة. نعم. الزهروان معناهما المنيران، والغيابة ما أظلك من فوقك، والفرق القطعة من الشيء، والصواف المصطفة المتضامة، والبطلة السحرة. ومعنى لا تستطيعها أي لا يمكنهم حفظها، وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها، والله أعلم. يعني لا يؤثر فيه سحر. مقصود أن قارئ البقرة لا ينعقد سحره، ولا يستطيع السحرة عليه، لا يستطيعون إليه سبيلا، يعني لا ينالون منه. البطلة وسموا البطلة أعمالهم باطلة، أعمالهم أعمال السحرة أعمال باطلة. والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف، قال بعض العلماء: وهي مشتملة على 1000 خبر و1000 أمر و1000 نهي. وقال العادون: أي آياتها 287 آيات، وكلماتها 6000 كلمة، و121 كلمة، وحروفها 25,500 حرف، فالله أعلم. وهذا يدل على عناية السلف بكتاب الله. عرفوا كم في السور من كلمات، وكم فيها من حروف، كم فيها من آيات سهل، أما كم فيها من كلمات، وكم فيها من حروف، وكم فيها من أمر، وكم فيها من خبر، وكم فيها من نهي، وكم فيها من كذا وكذا، هذا أمر يدل على شدة عناية السلف رضي الله عنهم بكتاب الله عز وجل. ألف لام ميم. قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور، فمنهم من قال: هي مما استأثر الله بعلمه. نعم، يعني ألف لام ميم، هذه الحروف المقطعة، بعضها حرف مثل نون وقاف وصاد، وبعضها يكون يأتي على حرفين مثل يعني حاميم، وبعضها يأتي على 3 أحرف الألف ولام ميم، بعضها يأتي على 5 أحرف مثل كاف ها يا عين صاد وحاميم عين سين قاف وغير ذلك. وهذه الحروف المقطعة يعني وردت في 29 سورة، في 29 سورة. وهذه الحروف المقطعة اختلف المفسرون فيها إلى نحو 20 قول. والصحيح والصواب والراجح أن هذه الحروف حروف أقسم الله بها لا يعلم تأويلها إلا الله، وأن هذه الحروف المقطعة شكل وألف القرآن منها. فأيها العرب وأيها العالم، إن استطعتم أن تأتوا بمثلها فأتوا. ولهذا بعد كل ذكر لهذه الحروف المقطعة في ذكر للقرآن، بيان إعجاز القرآن، بيان عظمة القرآن، يأتي ذكر القرآن مباشرة. ألف لام ميم لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب، حاميم تنزيل الكتاب، نون والقلم وما يسطرون، صاد والقرآن بالذكر. دائما بعد هذه الحروف المقطعة التي أقسم الله بها يأتي ذكر القرآن، وهذا يدل على أن الله أنها هذه أن الله تحدى العرب والعجم والإنس والجن بهذه الحروف المقطعة، في أن كلامكم الذي تتكلمون فيه منه فيه، وأن هذا القرآن من جنس هذه الحروف، فإن استطعتم أن تأتوا مثل هذا القرآن فلتأتوا، ولكن هيات هيات. فمنهم من قال هي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها، ومنهم من فسرها واختلف هؤلاء في معناها، فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنما هي أسماء السور، ويعتض هذا بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتقوى أن العضد والعضد أقوى شيء في ذراع جسم الإنسان. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، وعن مجاهد أنه قال ألف لام ميم وحاميم وألف لام ميم صاد وصاد فواتح افتتح الله بها القرآن، وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى، فقال الشعبي فواتح السور من أسماء الله تعالى، وعن ابن عباس هو قسم أقسم الله به وهو من أسماء الله تعالى. ومن ها هنا لخص بعضهم في هذا المقام كلاما فقال لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى، ومن قال من الجهلة إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا، فتعين أن لها معنى في نفس الأمر، فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا. صح ولم يصح عن المعصوم فيها شيء في تأويلها وتفسيرها، وإن لم يصح فهي من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به، وقفنا حيث وقفنا هكذا حيث وقفنا فهنا في تصحيح حيث وقفنا وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا، ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين، وإنما اختلفوا، فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا فالوقف حتى يتبين هذا مقام. وقال هذا كلام حافظ من كثير وهو كلام متين. وقال آخرون بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله. وهذا من أوجه الأقوال في توجيه هذه الحروف المقطعة. أعد بالله العبارة. وقال آخرون بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله. هذا مع أنه بمثلها يعني بمثل هذه الحروف بمثله، هذا مع أنه من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها، ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في 29 سورة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال ابن عباس ذلك الكتاب هذا الكتاب، وكذا قال مجاهد. وإن كان الإشارة للبعيد لكن يراد به القريب، أي ذلك أي هذا، إشارة إلى هذا الكتاب، وهذا الكتاب هذا علم على القرآن الذي هو كلام الله، الكتاب الألف واللام للتعريف، لأن هذا الكتاب هو القرآن لا ريب فيه، نعم لا شك فيه. قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي ومقاتل ومقاتل بن حبان وزيد بن أسلم وابن جريش أن ذلك أين ابن جريش عندك؟ أي طبعا قديم جدا. أن ذلك بمعنى هذا، والعرب تقارب بين هذين الاسمين من أسماء الإشارة، فيستعملون كلا منهما مكان الآخر، وهذا معروف في كلامهم. يعني هذا وذلك معنى واحد. الكتاب القرآن، ومن قال إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل كما حكاه ابن جرير وغيره، فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع. والكتاب القرآن، ومن قال إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل كما حكاه بعض العلماء مفسرين، قال الإشارة إلى التوراة والإنجيل، ومن كثير ضعف هذا القول جدا وهو قول ضعيف، إنما هو إشارة إلى القرآن كما حكاه ابن جرير وغيره فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع وتكلف ما لا علم له به. لا ريب فيه، لا شك فيه، قاله أبو الدرداء وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى ابن عمر وعطاء وأبو العالية والربيع بن أنس ومقاتل بن حبان والسدي وقتادة وإسماعيل وإسماعيل بن أبي خالد، وقال ابن أبي حاتم لا أعلم في هذا خلافا. إذن الراجح لا ريب فيه، أي لا شك فيه، لأن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه كلام الله، وما كان من عند الله فليس فيه اختلاف ولا اضطراب، لقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أيوة، لا ريب فيه، هدى للمتقين. إيش قال في تفسير هدى للمتقين؟ في قبل كلام شيخنا. ومعنى الكلام أن هذا الكتاب وهو القرآن لا شك فيه أنه نزل من عند الله، كما قال تعالى في السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقوله لا شك فيه أنه من عند الله، قوله هدى للمتقين، ومن القراء من يقف على قوله لا ريب ويبتدئ بقوله فيه هدى للمتقين، والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أولى للآية التي ذكرنا، ولأنه يصير قول هدى صفة للقرآن، وذلك أبلغ من كون فيه هدى. وهدى يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعت ومنصوبا على الحال. وعن ابن عباس للمتقين، أي الذين يحذرون من الهدى. هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وشرح صدر. وهداية الدلالة والإرشاد هذه وظيفة الأنبياء والعلماء والدعاة والمصلحين، أما هداية التوفيق فهذه إنما هي بيد الله، لا يملكها نبي مرسل ولا ملك مقرب. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن هداية الدلالة والإرشاد ذكرها الله في كتابه، فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، والأنبياء كلهم جاءوا بالهداية، فبهداهم اقتده. أما هداية التوفيق وشرح الصدر هذه لا يملكها إلا علام الغيوب، لا يملكها أحد، ولو كان يملكها أحد فكان إبراهيم وهبها لأبيه، وكان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهبها لعمه، وكان نوح وهبها لابنه، وكان لوط وهبها لزوجته، ولكنها ملك بالله وبيد الله، ولا أحد يتصرف في ذلك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وعن ابن عباس: للمتقين أي الذين يحذرون من الله، الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقالوا حق التقوى العمل الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. قد أمر الله عز وجل بحق التقوى ثم خفف على عباده فقال: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. والتقوى يعني ثمارها كثيرة، فهي سبب للهداية، وهي سبب للنجاة، وهي سبب للرزق، وسبب لكشف الكروب، وهي سبب للنجاة والثبات على الصراط المستقيم والمرور على الصراط المستقيم يوم القيامة، وهي سبب لمعية الله، وهي سبب لولاية الله الخاصة. الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى: الله مع المتقين. قال الله تعالى: إن الله يحب المتقين. وقال الله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم إن التقوى سبب للبصيرة وتكفير الذنوب. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له فرقانا، ومن يتق الله يجعل له فرقانا. الفرقان هو نور البصيرة الذي يفرق فيه بين الحق والباطل، وبين الضلالة والهداية، وبين السنة والبدعة. وتقوى الله سبب لتيسير كل عسير، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وتقوى الله سبب للولاية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا كانوا يتقون. والحاصل أن ثمرات التقوى كثيرة وكثيرة جدا، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. التقوى سبب النجاة، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وعن الحسن البصري قوله: للمتقين قال: اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض عليهم، يعني أدوا الواجبات وانتهوا عن المحرمات. الذين يؤمنون بالغيب. وعن ابن عباس: يؤمنون يصدقون. وقال: الإيمان هو الإقرار والتصديق. قال الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. والإيمان عند أهل السنة والجماعة إقرار باللسان وتصديق بالجنان بالقلب، وعمل بالأركان أي بالجوارح. والعمل الصالح جزء لا يتجزأ من الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وعند أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. وفي الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ومن قال إن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء، قد برئ من الإرجاء. بيقول إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فقد برئ من الإرجاء. لأن المرجئة عندهم الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ، فإيمان أتقى الأتقياء وأفسق الفساق عندهم سواء. وقال معمر عن الزهري عن الزهري معمر وقال معمر عن الزهري الإيمان العمل. ليش قالوا الإيمان العمل؟ لأن هناك من مرجئة أنكروا العمل، أنكروا أن يكون العمل جزء من الإيمان، فلهذا قال لك الإيمان هو العمل. وقال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذه الآية نزلت في ماذا؟ نزلت في تحويل القبلة، فسمى الصلاة سماها عمل، سماها إيمان، لأنها أجل أعمال المؤمنين، أفضل أعمال أهل الإيمان الصلاة، هذه الصلاة التي هي معراج المؤمنين. فالله عز وجل قال وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. قلت أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق، على التصديق المحض، وقد يستعمل في القرآن، والمراد به ذلك كما قال تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، وكما قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال كقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأما إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا، هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة، بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. قلت يعني الشيخ قال في تعليقه على الحاشية وهذا هو الحق الواجب اعتقاده، فلا يخرج معاشر أهل السنة والجماعة، فلا يخرج معاشر أهل السنة والجماعة أدنى جزء من العمل فضلا عن أكبر عن مسمى الإيمان، سواء كان هذا العمل عمل جوارح أو عمل قلب. وتبرأ من المرجئة وتبرأ من المرجئة وجميع مقالاتها وطوائفها، فالإيمان عندنا هو اعتقاد بالجنان. ونبرأ من المرجئة. نعتمد على الطبع القديم المليئة بالأخطاء. ونبرأ من يعني لو قلت لي كان جبت مش موجود عندي بس موجود عندك هون موجود هلا. ونبرأ من بنجيب أحسن. ونبرأ من فوق في مكتبي فوق أنا هذه مفتوح مكتب هذه النسخة استدركت عليها شيء كثير بس موجودين لا تعتمد على صحة بالضبط في المقام في كتابين نعتمد النسخة ونبرأ من المرجئة وجميع مقالاتها وطوائفها، فالإيمان عندنا هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان أي الجوارح، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، وهذا هو اعتقادنا واعتقاد مشايخنا رحمهم الله وأرضاهم، وجعل بحبوحة الجنة مثواهم. وقوله بالغيب، وأما الغيب المراد ها هنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه، وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد. وعن أبي يعني اختلفت عبارة السلف، لأن بعضهم قال لك الغيب والغيب كل ما غاب عنه أو كل أمور الآخر، حتى بعضهم قال يعني الله من الغيب، مع أن الله يقول وما كنا غائبين، على اعتبار أننا لا نرى الله نؤمن به ولا نراه، ولكن ومن هنا قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بالغيب هو كل ما غاب عنك، ويدخل في ذلك الملائكة، ويدخل في ذلك الجنة والنار وأشراط الساعة التي ستقع ولن تقع وعذاب القبر، من الغيب هذا. الذين يؤمنون بالغيب فأي يصدقون ويعتقدون يقرون يؤمنون بالغيب قرأ ورش ومن وافقه يؤمنون بحذف الهمزة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وعن أبي العالية في قوله يؤمنون بالغيب قال يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب كله. وعن ابن عباس وعن مرة الهمذاني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر في القرآن. وقال زيد بن أسلم: بالقدر. فكل هذه متقاربة في معنى واحد، لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به. ويقيمون الصلاة عن ابن عباس: إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع. لم يقل ويصلون أو يؤدون الصلاة، بل قال ويقيمون الصلاة، أن إقامة الصلاة غير أداء الصلاة. إقامة الصلاة يلزم من إقامة الصلاة أدائها على وقتها، إتمام خشوعها. يلزم من إقامة الصلاة صلاتها مع الجماعة، يلزم من إقامة الصلاة أدائها على الوقت. كل هذا داخل في معنى إقامة الصلاة. وقال مقاتل بن حبان: إقامة وقال مقاتل ابن حبان حبان شيخنا حطيت حبان هو يعني غلط أصلحك. وقال مقاتل ابن حبان: إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه إقامته. يعني محافظ على أركانها واجباتها سننها آدابها إقامتها مع الجماعة الطمأنينة فيها، لأن بعض الناس يصلي ولكن ينقل صلاة نفرا من إقامة الصلاة. من إقامة الصلاة كما قلنا إنك تصليها بخشوع، من إقامة الصلاة إنك تصليها مع الجماعة، من إقامة الصلاة إنك تحافظ عليها على وقتها. من إقامة الصلاة إنك تصليها على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما صليها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس تصليها على مذهب من المذاهب المخالفة للسنة. يعني مثلا بيصلي على المذهب الحنفي، بيصلي بحط يديه تحت السرة، وهذه ليست سنة، هذا خلاف السنة، لأن السنة أن تضع يدك يمنى على اليسار على صدرك. أو بعض المالكية بيصليها ومرسل يديه، وهذا خلاف السنة. أو مثلا بعضهم يعني لا يرفع يديه في في في في التكبيرات الانتقالية، وهذا رفع اليدين ثابت عن 50 من الصحابة، وهذا رفع اليدين تكاد تكون متواترة سنة، بعض المذاهب تركوها، وهذا خلاف السنة. هذا كله داخل في إقامة الصلاة. وقوله ومما رزقناهم ينفقون عن ابن عباس قال زكاة أموالهم. وقال قتادة وقال قتادة فأنفقوا مما أعطاكم الله هذه الأموال عوار وودائع عندك يا ابن آدم. عوار يعني عارية. عوار عوار جمع عارية. عارية عارية جمع عوار. يعني لما يكون عندك عارية مؤداة بدك تؤديها لصاحبها. وما رزقناهم ينفقون قال لك ومما يعني من بعض ما رزقناهم. في هذا دليل على أن الإنسان لا يجوز ينفق كل ما عنده، وهذا خلاف الهدي النبوي، لأنه خلاف القرآن. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فإن قال قائل طب أبو بكر الصديق ماذا أبقيت لأهلك يا أبا؟ قال أبقيت الأمر ورسوله. فنقول أبو بكر الصديق هذا حال خاص، لأنه وصل فيه اليقين والتوكل على الله أن يخرج كل ماله في سبيل الله لنصرة دين الله في الوقت الذي كان الدين بحاجة إلى إنفاق وبحاجة إلى إلى إلى بذل. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه بل صدقه وأيده وبين صلى الله عليه وسلم سابقة أبي بكر. قلت لك الهوى راح يلعب بعد ما يجي الدرس بدأ يلعب الحمد لله ربنا كريم. طب شيخ يعني هو مثلا أبو بكر أنفق من موجودات ماله، ولكن مثلا عنده أصول مثلا وعنده شغلات مثلا عنده مزارع وعنده كذا، ممكن أنه كمان يكون مثلا أركن أنه راح يجي دخل لقدام مثلا. هذا في حسابي وحسابك. أما حساب أبو بكر لا، لأن الرسول قال له ماذا أبقيت لأهلك يا أبو بكر؟ بعدين ما كانش عندهم موجودات وأرصدة ومزارع ولا أخذ كل شيء، لأنه يعلم بشدة يقينه بالله أنه أنفق ما في الغيب، ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. لكن يعني الوضع الطبيعي أنه الإنسان ما ينفق كل ما عنده فيقعد ملوما محسورا ويصير يقول يعني ليتني وليتني. فلهذا ومما رزقناهم، هذه بتدل على التبعيضية، ومما يعني من بعض ما رزقناهم ينفقون فلا ينفقون كل ما عندهم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال سعد يا رسول الله عندي مال ولم أورث إلا ابنه فأخرج لها يا رسول الله كل مالي قال لا، نصف مال شطر مالي قال لا، ثلث مالي قال ثلث والثلث كثير، إنك يا سعد أنتذر ورثتك أغنياء خير لك من أنتذرهم عالة يتكففون الناس. لا يجوز إنسان أنه يوصي بكل ماله أو يخرج كل ماله ويترك أولاده يتسولون ويتكففون الناس. كفى بالمرء إثما أن يضيع ما يعيل. خلينا نقف عند آخر مما رزقناهم ينفقون. أكمل بس أكمل عند الآية الجديدة. والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم، وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك، لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ثم الأجانب، فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.